بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع القراءة في اختيارات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في المسائل المتعلقة بالزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول جامعه: كتاب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد جمع الله بينها وبين الصلاة في مواضع كثيرة من كتابه العظيم، وهكذا جمع بينهما الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة هي حق للفقراء جعله الله في أموال الأغنياء، وهو شيء قليل لا يضر الغني إخراجه وينفع الفقير وصوله إليه، وهو لكثرته عند الغني لا يؤثر عليه، ولحاجة الفقير إليه فإنه يستفيد منه ولو كان قليلا. فالله عز وجل أعطى الكثير وفرض اليسير، أعطى الكثير وفرض الشيء اليسير الذي هو الزكاة. فمن أعطاه الله المال فعليه أن يؤدي زكاته طيبة بها نفسه. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يجمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن، ويجمع بينها وبينهما رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول رسول الكريم صلى الله عليه وسلم: مدوا أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وقال عليه الصلاة والسلام، ويقول جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فيأتي كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة، ذكر الصلاة والزكاة. والصلاة هي حق الله، والزكاة هي حق الفقراء والمساكين، شرعها الله عز وجل وأوجبها في أموال الأغنياء، وهي نفعها متعدي، لأن الزكاة نفعها متعدي، يستفيد منها المزكي والمزكى، المعطى المدفوع له الزكاة، الذي أعطاها يستفيد أنه يؤجر على إحسانه للفقراء وإن كان ذلك واجبا، ويستفيد الفقير كونه وصل إليه مال أوجبه الله له في حقه في أموال الأغنياء، يستفيد منه يقضي به حاجته ويسد جوعته. الزكاة شأنها عظيم، وهي أخت الصلاة وقرينتها، فمن شغل عنها بالبخل وحب المال حشر مع أعداء الله الذين آثروا المال على طاعة الله ورسوله. الإنسان يحرص على أداء الزكاة طيبة بها نفسه، يشكر الله عز وجل الذي أعطاه المال وجعله جعل عنده رزقه من المال ما يكون كثيرا تجب فيه الزكاة، فيشكر الله على هذه النعمة ويبادر إلى إخراج الزكاة ويفرح بإخراج الزكاة، لأن الله أغناه، وهذا شيء أوجبه الله عليه في المال الذي أغناه به، فيشكر الله على نعمة الغنى بأن يؤدي الزكاة المفروض عليه ليستفيد منها الفقراء، الفقراء الذين ما عندهم شيء يعني يستفيد منه يعني ينفقونه على أنفسهم، ليس عندهم مال ولا ليس عندهم مال يزكى، وليس عندهم مال يستفيدون منه أنفسهم وإن لم يزكوا. أما أنت أيها الغني فقد أعطاك الله المال الذي هو زائد عن حاجتك وزائد عن نفقتك، فعليك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعمة وأن تؤدي الزكاة، ولا يحملك البخل على أن تتأخر أو تتوقف أو تمتنع من إخراجها، بل عليك أن تجود بها نفسك وأن تكون طيب النفس بها وأن تفرح في إخراجها، لا أن يغلبك الشح ويغلبك الشيطان على نفسك فتمنع الشيء الذي الله تعالى أوجبه عليك. الزكاة فرضت للمواساة والإحسان، فهي حق مالي ينبغي للمؤمن أن يعنى به ويحرص عليه حتى يؤديه إلى مستحقيه. الزكاة هي مواساة، يعني مواساة للفقراء، مواساة لهم، بمعنى أنه لما أغناه الله عز وجل يواسيهم بأن يعطيهم شيئا من ماله أوجبه الله عليه، يكون به قضاء حوائجهم، يعني يأكلون ويلبسون ويستفيدون، فهي مواساة، يعني من أجل أن الفقير يستفيد منها من مال الغني. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على أن الذي يبخل بالزكاة ويمتنع منها ويقاتل دونها ولا يؤديها فإنه يباح قتاله كما قاتل الصديق رضي الله عنه مانعيها. الزكاة هي واجبة، ويجب على كل إنسان أغناه الله أن يؤدي الزكاة، فإن لم يؤديها فإنها تؤخذ منه من غير رضاه، وإذا قاتل دونها فإنه يقاتل كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة، وقاتلوا المرتدين وجاهدوهم في الله جهادا عظيما حتى أدخلوهم في الإسلام كما خرجوا منه، إلا من سبقت له الشقاوة فقتل على ردته، نعوذ به من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتد بعض القبائل العربية وخرجوا من الإسلام ورجعوا إلى الكفر، وكان من أجل أعمال أبي بكر رضي الله عنه قتاله المرتدين وجهادهم حتى عادوا إلى الإسلام، وكانوا على الحالة التي كانوا عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أول أعماله وأجل أعماله مجاهدة من خرج عن الإسلام بأن يرجع إلى الإسلام حتى يعني تقوى شوكة الإسلام وأهله. وبعد أن عمل على إرجاع المرتدين إلى الدخول إلى الرجوع إلى الإسلام واستقر الأمر، عند ذلك بدأ يجاهد في سبيل الله، فذهب إلى جهاد الفرس والروم، ولكنه في الأول يعني عمل على إصلاح الخلل الذي حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن هؤلاء المرتدين يقاتلون حتى يرجعوا إلى الإسلام، والذين منعوا الزكاة قتلوا حتى أدوها وحتى دفعوها. الواجب على المسلمين أداؤها إلى مستحقيها، وإذا طلبها ولي الأمر وجب أن تؤدى إليه، فإن لم يطلبها وزعها المؤمن بين الفقراء والمستحقين لها. الإنسان يؤدي زكاته إلى من يستحقها، ولكن إذا كان ولي الأمر طلبها ليقوم هو بتوزيعها فإنها تدفع إليه، وإن لم يطلبها ولي الأمر فإن الغني هو نفسه يتولى توزيعها وإيصالها إلى الفقراء والمساكين. فرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام ورعايته لشؤون معتنقيه لكثرة فوائدها ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها. نعم. من فوائدها تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. هذه من محاسن فرض الزكاة، لأن فيها مواساة، يعني الفقير الغني يعطف على الفقير، والفقير يعني تحصل منه المودة للغني الذي أحسن إليه، فيصير فيه هناك الوئام ويصير المودة، لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. وهذا الإحسان إنما هو واجب اللي هو زكاة، ولكن الإحسان المستحب هو الصدقة التي هي غير الزكاة، فالزكاة هذه متحتمة، وأما غيرها فهو مستحب. وفي كل من الواجب والمستحب من إعطاء الغني الفقير، يعني ذلك من أسباب قوة الصلة وأواصر المودة بين الأغنياء والفقراء، فالأغنياء يستفيدون بأنهم يؤجرون على الإحسان الذي حصل منهم وإن كان واجبا، وكذلك يعني ذلك سبب في نمو أموالهم وزيادتها ونمائها، والفقير يستفيد يعني شيئا يأكله ويلبسه ويستفيده في أمور دنياه، فيكون هناك الوئام والمودة والوفاق وقوة الصلة بين الفقراء والمساكين، فهذا من محاسن الإسلام. ومنها تطهير النفس وتزكيتها من البعد بها عن خلق الشح والبخل. نعم، وهذا أيضا من فوائدها، يعني كون النفس تتطهر وتزكى فلا تكون محلا للبخل والشح وعدم إفادة الغير، وإنما فائدته لا تتعداه إلى غيره، بل يفيد نفسه ويفيد غيره. ومنها تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة. نعم، كل إنسان يدفع الزكاة ويدفع الصدقات النوافل، هذا يعود الإنسان نفسه على الجود وعلى الكرم وعلى البذل والإحسان، وبخلاف ذلك يعود نفسه على البخل، فالإنسان يعود نفسه على الجود والكرم ولا يعود نفسه على الشح والبخل. ومنها استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأيضا فيها يعني شيء يرجع للمزكي، وهو أن ماله ينمو، لأن هذا من أسباب النمى ومن أسباب الزيادة، والزكاة تطهر المال وتزكيه وتنميه، فهذه من جملة فوائد الزكاة ومنافعها. الزكاة تجب في أربعة أصناف: ألف الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، باء والسائمة من بهيمة الأنعام، جيم والذهب والفضة، دال وعروض التجارة. الزكاة تجب في أربعة أموال: أحدها الخارج من الأرض من الحبوب والثمار مثل البر والشعير والذرة والتمر والعنب، يعني هذا خارج من الأرض تجب فيه الزكاة، تجب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان من الأشياء المدخرة. أما الأشياء التي لا تدخر مثل البطيخ والفواكه التي تؤكل في وقتها فهذه لا زكاة فيها، وإن الزكاة في الأقوات، القوت الذي يدخر ويأكل الناس منه طول السنة وهو قوتهم، وأما الفواكه يعني مثل البطيخ ويعني غيره فهذه ليست قوتا، وإنما يتفكه فيها ويتنعم بها ولا تجب فيها الزكاة، وإنما الزكاة تجب في الأشياء التي هي أقوات والتي هي تدخر ويأكل الناس منها طول السنة وهي قوتهم وغذاؤهم، هذه تجب فيها الزكاة. وكذلك في السائمة من بهيمة الأنعام، السائمة أي التي ترعى أكثر الحول، التي ترعى أكثر الحول يعني غذاؤها من العشب الذي ينبته الله عز وجل في الصحاري وفي الفيافي، فتجب فيها الزكاة. أما التي يعلفها صاحبها هذه لا زكاة فيها، يعني التي يعلفها صاحبها فإنه لا زكاة فيها إلا إذا عدها للتجارة، فإنها تجب عليها الزكاة على أنها من التجارة. أما إذا كان يعني ليست للتجارة وكان يعني قوتها بإعلافه إياها وبكونه يشتري العلف لها ويعلفها، فهذه لا زكاة فيها، وإنما زكاة في السائمة التي ترعى أكثر الحول، التي ترعى أكثر الحول ولا يخسر الإنسان عليها شيء، لأنها تعيش بالعشب الذي يمته الله في الأرض. وأما إذا كان يشتري لها العلف ويعطوه السنة ويعلفها أو أكثر السنة ويعلفها فإنه لا زكاة فيها. ثم بعد ذلك النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل الورقية لا تجب فيها الزكاة أيضا. وكذلك الرابع عروض التجارة، الأشياء التي تعد للبيع والشراء أيا كان نوعها، سواء كانت دورا أو عقارا أو حديدا أو ملابس أو أطعمة أو يعني أي شيء يعني مباح يتجر به فإنها تجب فيها الزكاة. هذه أمور أربعة تجب فيها الزكاة: الخارج من الأرض، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل النقدية، وعروض التجارة ما يعد للبيع والشراء من أي شيء كان مما أحله الله. الربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصابا. الربح لا يحتاج إلى أن يستقبل به حول، وإنما هو تابع لأصله، فإذا كان الأصل نصاب فأكثر فإنه إذا حال الحول يزكى المال الموجود من الأصل والربح، لأن الربح تابع للأصل، لا يقال أن الربح يحسب لحول جديد، وإنما حوله حول أصله، حوله حول أصله. الإنسان إذا كان عنده 10,000 يعني يبيع فيها أو يشتري، ثم بعد ذلك صارت 15,000، فإنه في نهاية الحول يزكي 15,000. ما يقال أن 10,000 هي التي حال عليها الحول وهي الأصل والربح يختلف عنها، لا، هو تابع لها، مثل نتاج السائمة. نتاج السائمة إذا كان النصاب موجود من أول السنة وبعد ذلك نمت حتى كثرت فإنه يزكي النصاب اللي هو الأصل والنتاج الذي جاء بعد ذلك، والنتاج الذي جاء بعد ذلك يزكيه جميعا. فالنتاج تابع لأصل السائمة، والربح تابع لأصل رأس المال الذي أعد البيع والشراء. نعم. أموال اليتامى والمجانين فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. الصغار واليتامى وكذلك غير المجانين الذين لهم مال تجب فيه الزكاة، لأنها تجب في أموال المسلمين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وهذه مال مسلم بلغ نصابا وحال عليه حول، فيجب فيه الزكاة، ويتولى ذلك ولي اليتيم وولي المجنون، فإنه هو الذي يتولى ذلك، يخرج الزكاة يعني عنه إذا حال الحول على ماله، لأنه هو القيم عليه والوكيل عنه يعني أو المسؤول عن أمور ماله، فإنه يخرج الزكاة عنه، أي عن الصبي الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا يعقل. الزكاة حق الله، لا يجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعا أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه مذمة، بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر، مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف. الزكاة هي حق الله عز وجل للفقراء، فلا يستعملها في مدارات أو يعني جلب مصلحة لنفسه أو يعني أي شيء يعني رد جميل، أو أنه يقي بها ماله، يقي بها ماله بأن يكون الحقوق التي عليه لأقاربه لا يؤديها وإنما يخرج الزكاة، يقول الزكاة خارجة خارجة وأنا إذا ما أعطيتها يعني لهم سأعطيهم من مالي. نعم يعطيهم من ماله، يعطيهم حقهم من ماله، لا يعطيهم حقهم من الزكاة، فلا يقي بها ماله، يعني تكون وقاية للمال حتى المال يسلم ولا يخرج منه نفقات وشيء للأقارب، بل الحق الذي للأقارب يعطيهم إياه ويحسن إليهم ولا يجعل ذلك مبنيا على الزكاة. لكن إذا كانت إذا كان إنسان يعني قريب فقير، يعني مثل أخوه أو عمه أو خاله أو ما إلى ذلك، فإن أعطاه من الزكاة سائغ، بل أعطاه من الزكاة يعتبر صدقة وصلة، يعتبر صدقة وصلة. لكن إذا كان المال كثيرا فإنه يعطي الأقارب ويعطي الأقارب، وإن كان قليلا فالأقارب المحتاجون الذين هم ليسوا أصوله ولا فروعه، ليسوا آبائه وأجداده وأمهاته وجداته ولا أولاده وأولاد أولاده وأولاد بناته، فإن هؤلاء لا يعطي فروعه ولا يعطي أصوله، ولكن كون يعطي إخوانه وأعمامه وخال أخواله وعماته وخالاته، يعني إذا كانوا فقراء فإن ذلك سائر وهي صدقة وصلة. المال الذي عندك ولو كان في الأرض السابعة إذا أديت حقوقه ليس بكنز عليك ولا يضرك، والذي على وجه الأرض وبين يديك كنز إذا لم تؤدي حقه تعذب به يوم القيامة. الكنز الذي يؤاخذ عليه الإنسان هو الذي لا تؤدي الزكاة منه ولو كان على ظهر الأرض، يعني هو قال الكنز، يعني معناها أنه يعني يكنز المال ولا ينفقه ولو كان على ظهر الأرض. وإذا كان في الأرض أو مدفونا في الأرض وأدى زكاته فإنه لا يعتبر كنزا، يعتبر كنزا إذا لم تؤدي الزكاة، وإذا أديت الزكاة ليس بكنز، الحق الواجب فيه الزكاة، فإذا أخرج الزكاة أدى ما عليه وصار الباقي له لا يؤاخذ عليه ولا يعاقب عليه، وإنما يستفيد منه كيف يشاء إذا أدى زكاته. فإذا كان في الأرض مدفونا وأنت أديت زكاته لا يقال إنه كنز، وإن كان مدفون في الأرض ولو كان محفوظ في الأرض، لأنك أديت الذي واجب عليه. وإذا كان على ظهر وفي حوزتك ومنعت الزكاة منه فهو يعتبر كنز، تعذب به لأنك ما أديت الواجب، فما أدي الواجب منه ليس بكنز، وما منع الواجب منه فهو كنز، يعني يعذب به صاحبه. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة عليها أو لاتخاذها مسكنا أو للتأجير فليس فيها زكاة، أما إن كان اشتراها للتجارة ففيها زكاة إذا تم حول المال الذي بذلت فيها وبلغت قيمتها نصابا. الأرض إن كان اشتراها للفلاحة، نعم الأرض إن كان اشتراها للفلاحة يعني يزرعها أو ليؤجرها أو ليبني فيها بيت، هذه ما فيها زكاة لأنها ليست تجارة، ليست للتجارة. أما إذا اشتراها للربح وللتجارة فيها وتحصيل الأرباح فإنها تجب فيها الزكاة وتعتبر من عروض التجارة، وذلك من حين يعني ملك المال الذي اشترى هذا، يعني إذا كان عنده نقود ثم مضى وقت ثم اشترى بها قطعة أرض لا يقال أنه يبدأ يحسب من حين اشترى قطعة لأن هذا مال زكوي وهذا مال زكوي، وإنما لو كان عنده نقود ثم اشترى بها قبل حوالا الحول قطعة ليبنيها بيتا أو ليزرعها هذه لا زكاة فيها لأن المال ذاك ما حال الحول، وهذه هي الزكوية التي هي لكونها للسكنة أو للزراعة أو للتأجير. أما إذا كانت للتجارة فإن يعني حولها حول الأصل، إذا بلغت قيمتها عند حولان الحول نصابا فأكثر فإنه يزكيها. تجب الزكاة في المال إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ومقداره 56 ريالا من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق. الزكاة تجب يعني بأمرين، يجب في أمران يعني تجب معهما الزكاة، أن يكون المال نصابا وأن يحول الحول عليه أيضا على ملكه إياه، أن يملك نصابا وهو الذي تجب فيه الزكاة أقل شيء تجب فيه الزكاة، وأن يحول عليه الحول. فإذا ملك النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. والنصاب هو بالعملة السعودية مقداره 56 ريال من الفضة وقيمتها من الورق، يعني يكون هو النصاب. فإذا ملك 56 ريال من الفضة أو ملك ما قيمته من الورق 56 من الفضة وحال الحول فإنه يزكيه. أما إذا كان الذي يملكه أقل من هذه من هذا المقدار فإنه لا زكاة فيه، حال عليه الحول أو ما حال عليه الحول. نعم. لو كان المبلغ معدا للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. إذا كان الإنسان ادخر مبلغ مثلا يعني 20,000 نفقة السنة، 20,000 لينفق عليها، ينفق منها، ثم إنه أنفق منها ولما حال الحول وإذا بقي فيها 5,000 استنفذ 15,000 وبقي 5,000 هذه زكيه، لأن هذا مال حال عليه الحول وهو في ملكه ولم ينفقه، لأنه لو أنفقه وذهب خلاص ما ما ما ما عنده من يزكى. لكنه لما ادخر مقدارا للنفقة وكان الذي أصرفه أقل من هذا المدخر فإن هذا الذي بقي وحال عليه الحول يزكى. ادخر 20,000 أنفق 15,000 بقي 5,000 عند حوالي الحول على 20,000 يزكي 5,000. العمل الورقية ملحقة بالذهب والفضة في أصح أقوال أهل العلم. نعم، العمل الورقية فيها الزكاة كما أن الذهب والفضة فيها الزكاة، لأن الذهب والفضة الآن ما هي موجودة بأيدي الناس نقود يتعاملون بها، ما الناس يذهبون للدكاكين يعطونهم ذهب وفضة ويأخذون منهم سلع، يأخذ عندهم أوراق نقدية قامت مقام الذهب والفضة، يأتون بها إلى الدكاكين ويعطونها لأصحاب الدكاكين ويأخذون مقابلها من السلع. فهذه حكمها حكم للذهب والفضة، إذا يعني إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول فإن هذا يجب فيها الزكاة. إن كانت الأموال المدخرة ليست من جنس الذهب والفضة والعمل الورقية بل من العروض كالأواني وأنواع الملابس والأخشاب وغير ذلك، فهذه لا زكاة فيها إذا كان مالكها لم يقصد إرصادها للتجارة وإنما أراد حفظها أو استعمالها. الأثاث الذي عند الإنسان يعني من أواني وغيرها إذا كان ما عدها للتجارة لا زكاة فيها، وإنما فيها زكاة لو أعدها للتجارة، يعني التي غير الذهب والفضة من الأواني والأشياء التي يدخرها الإنسان ويحفظها لا زكاة فيها. الذهب والفضة والعمل يدخرها يزكيها، وأما هذه الأشياء إذا ادخرها لا يزكيها إذا كان ما عدها للتجارة. إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فعليه أن يحفظ أوقات دخول المال وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة، إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد، لأنه إذا زكى الجميع برئت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع. الإنسان إذا كان المال يأتيه شيئا فشيئا مثل الموظف الذي كل شهر يأخذ راتب وينفق منه ويدخر، يدخر شيء، يعني له حالتان، إما أن يعني يحصي ما يدخره كل شهر فيزكيه إذا حال عليه الحول يعني في الشهر، يعني كل شهر يزكيه، يسجل عنده في محرم بقي كذا، في صفر بقي كذا، في ربيع بقي كذا، في كذا، وكان كل واحد منهم يبلغ نصاب يعني هذا المدخر، فإنه يزكي في كل شهر، هذا الذي حال عليه الحول، هذا المقدار الذي حال عليه الحول في كل شهر يزكيه. وإن أراد أن لا يفعل هذا الفعل ولكنه يعني يعين مقدارا للنفقة وما سوى ذلك يعني يكون مدخرا، ثم بعد نهاية الحول على أول مال حصل له يزكيه مرة واحدة يكفي، لأنه تبرأ ذمته بهذا، فيكون يعني مال المتوفر عند حوالا الحول للمال الأول يزكيه، ولو لم يحل على الحول لأن بعضهم وصل إليه قبل شهر أو قبل شهرين، لكنه اتخذ وقتا معينا مثل رمضان يزكي كل ما كان موجودا بحوزته سواء حال عليه الحول أو ما حال عليه الحول، يمكن هذا وبذلك تبرأ ذمته. وإن أراد أن كل شهر يسجل في يوم شهر كذا حصل كذا فكل شهر يزكي المال الذي حال عليه الحول عند حوالينه في ذلك الشهر المعين، مثلا في شهر ربيع الأول حال على مقدار كذا يزكي هذا المقدار، في ربيع الثاني حال على مقدار كذا يزكي، في رجب في جماد كذا وهكذا. فإذا هالتان، إما أنه يسجل ويخرج الزكاة عند حوالان الحول لكل مال يحصل في كل شهر، أو أنه يتخذ طريقة وهي أنه إذا حال الحول على أول مبلغ حصله ويزكي الموجود سواء حال عليه الحول أو ما حال الحول يكون بذلك أدى ما عليه، وإن كان حصل شيئا يعني خارج عن الزكاة فيكون صدقة ويكون أبرأ ذمته في ذلك. إذن هما حالتان، حالة التسجيل وإخراج كل ما حال عليه الحول من أي شهر، أو يتخذ شهرا معينا وهو ما حال عليه المال الأول ويخرج الزكاة فيه، وسواء حال عليه كل الحول أو ما حال عليه الحول. المال المعد لبناء مسجد ليس عليه زكاة مطلقة لأن أهله قد أنفقوه في سبيل الله، وعليك المبادرة بالتنفيذ. يعني الإنسان الذي يتولى عمارة مسجد والناس دفعوا أموال لبناء هذا المسجد، هذا المال اللي دفعوه ما في زكاة لأنه خرج من مالهم، من حين دفعوه خرج من مالهم فلا يزكى، وإنما هو يعني هو في سبيل الله ويصرف في هذا المورد أو المصرف الذي خصص له. فالمال الذي خرج من ذمة الإنسان متبرعا به للمسجد أو لأي وجه من وجوه البر فإنه لا زكاة فيه، لأنه أولا هو نفسه في سبيل الله وليس ملكا للإنسان حتى يزكيه، وإنما خرج من ملكه من حين دفعه. ليس في مال الصندوق الخيري وأشباهه زكاة لأنه مال لا مالك له، بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. وهذا مثل المسجد، مثل ما تقدم في المسجد لوجوه الأعمال الخيرية التي تبرع بها وخرجت ملك الإنسان ما يجب صرفها في تلك الطرق الخيرية ما فيها زكاة. الأموال التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله. هذا مثل ما تقدمنا. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. المال غير الموثوق بحصوله يشبه الدين على المعسر، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه صاحبه ويستقبل به حولا جديدا. الدين إما أن يكون على معسر أو على موسر، فإن كان معسرا فنظره إلى ميسره، وإذا وفى بعد ذلك بعد مضي سنين. الشيخ رحمه الله يقول إنه يستقبل به سنة فإذا حال الحج زكيه، وبعض أهل العلم قال يزكيه بمرة واحدة ولا يزكيه عدد السنين، لأنها لأن قد تكون الزكاة أكثر من المال لعدد السنين. فإذا كان فقيرا معسرا عليه دين ومضى سنين كثيرة، قد تكون هذه السنين تستنفد الزكاة، تستنفد الدين كله. فإذا إذا أعطاه إياه وصل إليه من الفقير من المسكين المعسر، فإنه الشيخ يقول يستقبل فيه سنة حول جديدة. ويقول بعض أهل العلم قال إنه يدفع الزكاة لسنة ليس للسنوات اللي مضت. أما إذا كان الدين على موسر وأنك لو طلبته منه أعطاك إياه، ولكنك أنت تركته عنده لأنك وجوده عندك أنه عندك، فهذا يعتبر مثل المال الذي عندك، عليك أن تزكيه كما تزكي المال الذي حوزتك. العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضها بسبب غير عائد إليه، ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. هذا هو الذي قال إن المال الذي يعني غير موثوق وصوله إليه، أو يعني إذا كان مثلا نزعت ملكية للدولة والدولة يعني قد لا تعطي المال في الحال، فيعني إذا قبضه يستقبل فيه حولا إذا كان، لأن هذا ليس من قبله. أما إذا كانت الدولة باذلته ومتى جاء يأخذه ولكنه تأخر ولم يبادر للأخذ، فإن هذا يزكيه لأنه مثل الذي بحوزته، لأن التأخير منه وعدم استلامه راجع إليه. أما إذا كان عدم استلامه راجع إلى غيره، فإن هذا عندما يملكه يستأنف فيه حولا. وأما الذي كان مبذولا ولكن صاحب الحق لم يأتي يأخذه وتركه وقال خلاص متى ذهبت إليه هو موجود آخذه، فإن هذا التأخير منه هو، وعليه أن يزكي تلك الفترة التي هو مبذول له فيها لأن التأخير منه وليس من الدولة. إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين متى طلبته أعطوك حقك، فعليك أن تزكيه كلما حال عليه الحول كأنه عندك وهو عندهم كالأمانة. أما إن كان من عليه الدين معسرا لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة عنه حتى تقبضه من هذا المماطل أو المعسر. فإذا قبضته استقبلت به حولا وأديت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر أو المماطل فلا بأس. قال هذا بعض أهل العلم ولكن لا يلزمك. تقدم في الإشارة إلى هذا. يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء. الإنسان إذا كان عنده مال حال عليه الحول ولكن عليه دين فإن الزكاة تجب عليه لأنه حال على الحول وعنده مال، لكن لو أعطى المال قبل أن يحول الحول خلاص ما عنده مال يزكيه. أما إن بقي المال عنده حتى حال على الحول فإنه يزكيه. وإن أوفى الدين الذي عليه قبل حولان الحول خلاص انتهى، ما عنده مال يحول على الحول يجب فيه الزكاة. لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس. أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره، لأن الزكاة بذل للمال لمستحقيه وليست إبراء من الديون. بعض الناس يكون له ديون عند الفقراء ثم إنه يريد أن يستوفي الديون عن طريق الزكاة، يروح للفقير ويقول ترى أنا أسقطنا عن كذا يعني من أجل الزكاة، يعني أسقطنا عنك مقدار كذا وكذا أخذناها من الزكاة، لا يجوز ذلك، بل أعطه هو ليأكل، أعطه من الزكاة ليأكل. أما كونك تتخذ الزكاة من أجل حفظ المال وأنه لا يضيع منه شيء وتسدد يعني تستوفيه عن طريق أنك أسقطتها عن الفقراء، أسقطتها عن الفقير من أجل أنك كأنك دفعت الزكاة إليه وردعها إليك، هذا ليس لك ذلك، لأن المال لا يعني الدين لا يستوفى عن طريق الزكاة، بأن يعني يسقط عن الفقير يعني الدين الذي عليه لأنه استوفى من الزكاة، لا، وإنما أعطي الفقير ليأكل. ولا يجوز للإنسان أن يسقط الدين عن المدين لأنه استوفاه من زكاته. ما حزته من مالك ليدفع إلى أهل الدين فحال عليه الحول قبل أن تدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته، بل عليك أن تزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكك. الإنسان إذا كان عنده مال يجمعه من أجل وفي الدين وحال عليه الحول دون أن يسدد يجب فيه الزكاة، لأنه حال عليه الحول مثل ما تقدم في مسألة سابقة، وإن أوفى قبل أن يحول الحول فإنه ليس عنده مال يزكى. إذا أحب أن يعجل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحة شرعية فلا بأس وله في ذلك أجر عظيم، أما اللزوم فلا يلزمه الإخراج إلا بعد تمام الحول. وجوب الإخراج على الإنسان ولزومه إنما بتمام الحول، لكن لو أراد الإنسان يعجله يعني الحاجة حاجة الفقراء موجودة وأراد أنه يعطيهم قبل أن يحول الحول لا بأس. تأخير الزكاة عن وقتها لا يجوز إلا لمصلحة شرعية كغيبة المال أو غيبة الفقراء، وعليك التوبة والاستغفار عما مضى من التأخير. الإنسان عندما تجب عليه الزكاة يخرجها في وقتها ولا يؤخرها إلا إذا كان الفقير غير موجود أو في انتظار الفقير أو أن المال إنه يعني غير يعني ليس في حوزته أو أنه ما وصل إليه، يعني فإنه يؤخر للحاجة. أما كون المال يعني موجود وكون الفقير موجود فإنه لا يؤخر عن عن عن وقت حلول الزكاة. الذي يهوى جمع الفلوس من كل نوع عربي وأجنبي يلزمه زكاتها إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، لأنها في حكم النقود وتقوم مقامها كالعملة الورقية. الإنسان الذي يجمع النقود ويحتفظ بها بأنواعها هذه يعني أموال زكوية، وعليه أن يزكي الجميع إذا حال عليه الحول ويضم بعضه إلى بعض، لأن كله مال، مثل ما يكون بعضها دنانير وبعضها ريالات وبعضها دولارات وبعضها جنيهات وبعضها كذا وكذا وهي ورقية، يعني وكان يجمع يعني هذه الأنواع فإنه إذا حال الحول عليها يخرج الزكاة عن الجميع. المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وكذلك لو كان لقضاء الدين. الإنسان الذي عنده مال يدخر ليزوج أو ليبني بيت أو ليوفي ديون إذا حال عليه الحول يزكيه، إلا إذا حصل الزواج دفع قبل حول الحول أو حصل البناء أو الشراء قبل حول الحول أو يعني حصل يعني الأمر الثالث قضاء الدين، قضاء الدين قبل حول الحول، فعند ذلك ليس هناك مال يزكى. يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة وليست مالا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الخير إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك. أما إن كان لم يقبضها فليس له إلا رأس ماله، لقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا كسائر أمواله التي تجب فيها الزكاة، ويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة. الإنسان لا يجوز له التعامل في الربا، ولا يجوز له أخذ الربا ولا دفعه، وإنما يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن أمره خطير، وقد جاءت النصوص فيه في كتاب الله وسنة رسوله دالة على عظم شأنه وعلى خطورته. والإنسان الذي حصل له شيء من الربا إن كان لم يعلم الحكم فإنه بعد أن يعلم فإنه حلال له، يعني إذا كان لم يعلم فإنه له أن يدعي له هو مثل ماله، أما إذا كان يعلم فيكون أقدم على اتخاذ الربا وهو يعلم أنه حرام، فلا يحل له ذلك الربا الذي كان يعلم حكمه. أما إذا كان لا يعلم الحكم ولا يعرف أن هذا ربا فإنه يعتبر من ماله ولا يؤاخذ على ذلك ويستعمله كما يستعمل المال. أما إذا كان يعلم أنه محرم وأنه ربا وأقدم عليه فإن هذا لا يعتبر مالا له، وإنما عليه أن يخرجه. وبعض العلم يقول أنه يخرج في وجوه الخير مثل ما قال الشيخ، وبعضهم يقول أنه يخرج في الأمور الممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبئة الطرق وغير ذلك. أقل نصاب الفضة وما يقوم مقامها من العروض 56 ريالا من العملة الفضية العربية السعودية. أما الذهب فنصابه 20 مثقالا، ومقدارها بالعملة السعودية 11 جنيها وثلاث أسباع الجنيه. تقدم أن العملة من الفضة تعتبر 56 ريال من الفضة السعودية أو ما يقوم مقامها من العملة الورقية، وأما الذهب فإنه يعني يعتبر بالنسبة للجنيه السعودية 11 جنيه وثلاث أسباع الجنيه، وثلاث أسباع الجنيه وهي 92 غراما، 92 غراما، هذا هو النصاب الذي إذا بلغه حال عليه حول الزكاة، وإذا كان دون ذلك فإنه لا يزكى. نعم. إن كنت قد أعطيت إنسانا مليئا 100,000 أو 200,000 أو أكثر أو أقل وهو مليء غير مماطل بك، متى طلبته أعطاك مالك، فهذا المال عليك زكاته، وهو يزكي ما عنده من المال إذا كان المال عنده حتى حال عليه الحول. يعني هذه مرة المسألة، أنك إذا كان لك دين على مليء وهذا أنت يعني تأخرت في أخذه، يعني فإن عليك زكاته إن كان مريئا، وهو أيضا عليه الزكاة لهذا المال الذي بحوزته، المال الذي عنده يعني لك، يعني أنت ما أخذته يعني عليك أن تزكيه لأنه كأنه عندك، والمال الذي بحوزته هو من ماله ما دام أنه ما أخرجه وما أعطاك يعني حقك، فإنه يزكي المال الذي بحوزته وحال عليه الحر. القرض إذا صار إليك وحال عليه الحول قبل أن تنفقه تزكيه لأنه صار مالا لقبضك إياه. إذا اقترضت مقدارا من المال لحاجة من الحاجات وأمسكته حتى حال الحول تزكيه لأنه حال لحوله في قبضتك وهو مال الزكوي. إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة. نعم، الإنسان إذا كان عليه دين والمال متوفر عنده ولكنه سدد قبل أن يحول الحال عليه ذمته إنه لا زكاة فيه لأنه ما حد عليه الحل، وإن أبقاه حتى على الحل يزكي. لا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين ولمن عليه الدين مع بعد ذلك عن الربا. الإنسان إذا كان عليه دين يعني يأخذه أقساطا يستوفيه أقساطا ثم اتفق مع المدين بأنه يعطيه مقدارا معين دفعة واحدة ويسامحه الباقي لا بأس بذلك. إذا كان عليه دين ب20,000 مقسطة كل شهر يعني 1,000 ريال، ثم اتفق مع المدين المدين مع الدائن على أنه يعطيه 15,000 أو يعطيه 12,000 لأن دفعة واحدة ويترك الباقي، فإن ذلك عمل صحيح وليس من الربا في شيء. زكاة بهيمة الأنعام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هي زكاة العسل؟ زكاة العسل اختلف فيه العلماء، منهم من قال إن فيه زكاة ومنهم من قال إنه ليس فيه زكاة، ولا أعلم شيئا ثابتا يدل على حصول الزكاة فيه. وكذلك يقول: الخضروات. الخضروات لا زكاة فيها، مثل البطيخ والبطيخ والبرتقال والموز والمشمش وغيرها لا زكاة فيها. وما حكم بيع المحصول الناضج وهو تحت الأرض؟ المحصول الناضج ما أدري، إذا كان يقصد يقصد البطاطس أو البصل الذي يعني في داخل الأرض، يعني إذا كان إنه معلوم يعني يبيعه في داخله فهذا مجهول، ما يدري يعني هل هو سليم أو غير سليم، لكن يعني إذا أخرجه وباعه إياه وهو يعني رآه فإنه لا بأس به. لما يكون يشتريه وهو يجهل حاله، قد يكون إنه يعني معيب وقد يكون إنه يعني كذا، فليس الإنسان أن يقدم على مثل هذا العمل الذي يلحقه يترتب عليه مضرة. رجل اعتمر مع جماعة وفي الطواف شكوا في العدد، هل هو 6 أم 7؟ الجماعة الذين معه زادوا شوطا احتياطا وهو لم يزد لأنه كان متيقنا أنه طاف 7 أشواط، بعد المحاورة مع أصدقائه دخله الشك مع العلم بأنه أتم عمرته، ما العمل؟ ما دام أنه متحقق يعني أنه يعني عند الانتهاء بأنه أتى ب7 فلا يضره أن يشك بعد ذلك. يقول: ما حكم المزارات إلى أحد؟ الإنسان يزور الشهداء، شهداء يزورهم، وقد كان نفسه يذهب ويزورهم، فزيارتهم سائغة وسنة. ويعني إذا كان المقصود السؤال إلى أحد يعني الشهداء الذين في أحد فهذا سنة. يقول: أفطرت على أذان الهاتف النقال، أحسب أنه أذان المسجد وكان ذلك قبل 10 دقائق، عليك أن تعيد الصيام. يقول: لي والدة كبيرة ونحن من عائلة فقيرة، وفي ظني أن والدتي لا يمكنها العمرة بسبب حالتها المادية، وأنا من الله علي بالعمرة، هل أعتمر عنها؟ إذا كانت قادرة على السفر والانتقال وصحتها لا بأس بها، يعني لم تكن هرمة كبيرة أو مريضة مرضا لا يرجى برؤه، فإذا كانت كذلك فلا يعتمر عنها، وإنما يعتبر عن الحي في حالتين اثنتين، أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.